معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بعد أن بين تعالى مصير المكذبين بالبعث والجزاء والدار الآخرة، أولئك المشركون الكافرون وهم في جهنم خالدون، ذكر هنا ما وعد به المتقين المؤمنين الموحدين، فقال عز وجل إن للمتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون. إذا كان الفاجرون الكافرون في الجحيم فالمتقون في جنات النعيم. المتقون من هم يرحمكم الله؟ واحدهم متقي. من هو المتقي؟ الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا، تقيه من عذاب الله. فما هذه الوقاية؟ جبال، حصون، جيوش، ما هي إلا الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والعمل السيء. بهذا يتقى الله عز وجل. بما يتقى الله؟ بطاعة وطاعة رسوله، بفعل الصالحات وترك المحرمات. بهذا تتم الوقاية للعبد، فلا يعذبه الله يوم القيامة، بل هو لا يهين ويذل في دار الدنيا. إن المتقين في جنات، والجنات جمع جنة، والمراد من الجنة البستان الذي أشجاره تجن وتغطي، والعيون تجري في تلك البساتين تحت القصور والأشجار، ألا وهي الجنة. للمتقين الجنة، المتقون الذي اتقوا ربهم ما كفروا ولا فجروا، مصيرهم الجنة في جنات وعيون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين متسلمين مستلمين ما أعطاهم ربهم من أنواع النعيم المقيم في الجنة، مآت المشايب، ملابس، مطعم، فوق ما تتصور تدرك نعيم الجنة. آخذين ما آتاهم ربهم، وعلل تعالى ذلك بقوله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إنهم كانوا قبل هذا الإنعام في الجنة كانوا في الدنيا محسنين. من هو المحسن وما هو الإحسان؟ الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما جاء في صورة إنسان وسأله عن الإحسان، فقال الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. إذا قمت في الصلاة أو الرباط أو الصدقة أو الزكاة أو الذكر، إذا قمت في العبادة تعلم أن الله يراك، تعبد كأنك تراه، حتى تحسن العبادة وتتقنها وتجودها. فإن عجزت عن هذه المرتبة وهي سامية وعالية، المرتبة دونها أن تعبد الله وأنت موقن أن الله يراك، ومن ثم تحتاج إلى إصلاح العبادة، كيف الله ينظر إليك ولا تصلح عبادتك. فالإحسان يا معشر المسلمين أن تؤدي العبادة على الوجه المطلوب، سواء كانت وضوءا أو غسلا، أو كانت صلاة ذات ركوع وسجود، أو كانت رباط أو جهاد. العبادة نحسنها نتقنها نجودها من أجل ماذا؟ من أجل أن تثمر ثمرتها، ألا وهي تزكية النفس وتطهيرها. إذ سر العبادة ثمرتها نتاجها تزكية النفس وتطهيرها. وقرأ قد أفلح من زكاها. بما تزكو النفس؟ بما تطيب؟ بما تطهر؟ بالماء والصابون؟ الجواب لا، ولكن بالعمل الصالح. فهؤلاء المتقون أهل الجنة، قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، وكما يحسنون العبادة ويتقنونها ويجودونها حتى تزكي نفوسهم وتطهرها، هم كذلك يحسنون إلى عباد الله ولا يسيئون، لا إلى قريب ولا إلى بعيد، لا إساءة معهم، ليس من وصفهم أنهم يسيئون بل يحسنون. والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، يحسنون في القول والعمل كما يحسنون في الاعتقاد والتصديق، يحسنون أيضا مع الناس فلا يسيئون ولا يظلمون ولا يعتدون ولا يجرون، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هذه صفة. ثانيا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، أي لا ينامون من الليل إلا قليلا منه، وأكثرهم عابدون راكعون ساجدون. ونعلم أنهم كانوا إذا صلوا المغرب ينامون، المنافقون ما يصبرون حتى يصلوا العشاء، فلهذا من يصلي المغرب في المسجد ويبقى في المسجد ويصلي العشاء يأخذ ساعتين ثلاث ساعات ويقوم آخر الليل ينتظم في سلك هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله قليلا من الليل ما يجعون. والذين ما يصلون العشاء وينامون عنها، لا يصلون الصبح وينامون عنها، ما هم من هذه الصفات بحال من الأحوال. ومعنى هذا أننا نرجو أن نكون ممن قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون. ثالثا، وبالأسحار هم يستغفرون. والأسحار جمع سحر، وقت السحور، وهو السدس الأخير من الليل. السدس الأخير من الليل هو وقت السحور، وهو وقت الاستغفار. تستغفر الله: استغفر الله لي ولوالدي والمؤمنات، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله العظيم. ما دمت في ذلك الجزء من الليل، الوقت هذا وقت استغفار. وبالأسحار هم يستغفرون. والذين يبيتون وراء التلفاز والشاشات يصلون الصبح ما يصلون، إذن كيف يستغفرون بالأسحار؟ ما يعرفون وقت السحور، مع أن هذا الوقت ينزل فيه رب إلى سماء الدنيا وينادي عباده المؤمنين: ادعوني أستجب لكم، استغفروني أغفر لكم. وهذه ضربة قاسية، فتنة هذا التلفاز في البيوت والعكوف حوله نساء رجالة بدل الحياة وغير نظام الإسلامي، فأصبح أكثر هذه لا يصلون الصبح ولا يشهدون. مضوا إلى الله من هذا الصنيع، ونتوب إليه فعلنا مثله. رابعا، من صفاتهم التي ورثوا بهذا النعيم في الجنة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا تدخل فيه الزكاة. أولا، الزكاة الفريضة القاعدة من قواعد الإسلام في الدينار والدرهم، في الأنعام، في الحيوانات، في الثمار، في الحبوب، أهل الزكاة هؤلاء المتقون أهل الجنة، في أموال حق للسائل والمحروم، لمن يسألهم ولمن لا يسألهم. فمن هو المحروم؟ المحروم ذاك الذي يستحي أن يسأل، يقول أعطيني أنا فقير أو ما عندي شيء. فهؤلاء هم المحرومون لأنهم ما يسألون. أما السائلون والطالبون يعطون بسرعة لأنهم يسألون. يبقى من لا يسأل لحيائه وعفته هذا ما ينسى، هذا يعطى الزكاة وغير الزكاة. والآية تشمل الزكاة وتشمل الصدقة مطلقا، تخرج زكاتك في الربيع وإلا في الصيف وإلا وطول العام وأنت تنفق من مالك على السائل والمحروم، ما هو وقت واحد. وفي أموالهم حق، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، بمعنى واجب عليهم يدفعونه ويعطونه لمن سأل ولمن لم يسأل بعفة وحيائه. ثم قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض هذه التي نعيش عليها وفيها وبينها آيات علامات، آيات علامات تدل على ماذا؟ على وجود الله وعلى حلمه ورحمته، على علمه وقدرته، على ملك، على عظمته وجلاله، تلك المستوجبة لعبادته وحده دون من سواه. وإذا دلت على وجود الله وعلى علمه وقدرته ورحمته دلت على وجود الدار الثانية والبعث الآخر والحياة الآخرة، دلت على أن محمدا رسول الله وعلى أن هذا القرآن كلام الله، لأن الآيات نزلت في مكة وهم يكذبون بألوهية الله وبرسول الله وبالبعث الآخر يوم القيامة. قال تعالى وفي الأرض آيات لمن؟ للموقنين، لأنهم أحياء بصرى يفهمون ويعرفون. أما أموات القلوب والنفوس والعياذ بالله تعالى ما يشاهدون شيئا، ما يسأل يقول لما السماء فوقنا أبدا، ما يقول ما هذه كواكب أبدا، ينزل المطر ما يقول لماذا نزل المطر، أين كان المطر، يأكل ويشرب ما يسأل لماذا أكل أو شرب، كيف يأكل كيف يشرب. والشاهد عندنا هذه الآيات الكونية من يستفيد منها وينتفع بها هم الموقنون، أي المؤمنون البالغون درجة اليقين في إيمانهم، ليس مجرد إيمان بل هو اليقين. والذين لا يقين لهم ولا إيمان ما يشاهدون شيئا في الأرض، وإلا لو كان عقلاء فقط. نحن الآن في الليل، من جاء بالليل عنا، من يذهب به غدا، من يأتي بالنهار، لا بد من فاعل، من هو لا بد أن نقول نسأل عنه من هو فيقالنا إنه الله فنؤمن بالله. هذه الأطعمة وهذه الأشرب وهذه المياه من أوجدها، من خلقها، لماذا لماذا، ما نسأل أبدا. حيوانات بهائم عميان لأنهم لا بصير لهم لكفرهم والعياذ بالله. أما أهل الإيمان واليقين فيشاهدون آيات الله في الكون حتى في البعوضة، في النملة تتجلى لهم قدرة الله وعلمه وحكمته. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أيها العميان أفلا تبصرون. انظر إلى نفسك، تأكل هذا الطعام من أين جاءك هذا الطعام، من خلقه، كيف يتحول هذا الطعام إلى غذاء، وتستقي به أعضاؤك وعظامك وتسلم وتكمل، هذا الماء الذي تشربه كيف يتحول إلى بول منتن عظيم، كيف أنت تنطق، أخبرنا كيف تسمع، كيف تمد يدك وتمشي برجلك، من خلقت، من يبحث. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من فكر في نفسه فقد عاف أنه مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق، فيذهب إلى الشرق والغرب يسأل عن خالقه، ما دمت ما وجدت من يدلك ابحث عنه في الشرق والغرب. من خلقك؟ فيقال لك إنه الله، فتقول آمنت به، آمنت به. اسكت يا عليك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ من أوجد أصابعك، أناملك، أظفارك، حاجبك في عينك؟ من اسأل من الخالق، من الموجد؟ لا بد أن يقال لك الله، فتؤمن بالله. والله فينا من أعظم الآيات الدالة على وجود الله وعلى علمه وقدرته وعظمته وجلاله، وبذلك استحق أن يعبد وحده ولا يشرك بعبادته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يخاطب من الكفر المشركين الذين يكذبون بالبعث والدار الآخرة، الذين يشركون مع الله الأصنام والأحجار ويعبدون غير الله تعالى. ثم قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. من يقول لا؟ مجنون. هذه الأمطار التي تصب في الأرض وتنبت بها النباتات والزروع وهواء، من أوجدها؟ آباؤنا، أجدادنا، أمهاتنا، السحرة والدجالون. يشاهد على رزقنا من السماء، وكل ما نوعد به من خير أو شر والله في السماء عند الله عز وجل. هذه السماء التي يجهلونها. وفي السماء رزقكم وما توعدونه من عذاب مقيم أو نعيم دائم، أي حكمه إلى الله، وهو الذي يعذب ويرحم. وكتاب المقادير حوى ذلك كله، السعادة والشقاء. عجبا لهذا القرآن، كلام من هذا؟ وفي السماء رزقكم وما توعدونه. اجلس يا شيخ. وفي السماء رزقكم وما توعدون. واسمعوا، الرب تعالى يحلف بنفسه، الله يحلف بنفسه، فيقول: فورب السماء والأرض. حلف الله بماذا حلف؟ بنفسه، إذ لا إله غيره ولا رب سواه. ولو أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، حلف بالذاريات ذرا. فورب السماء والأرض. من رب السماء والأرض؟ الله. لعل غير الله تشكون. هل من خالق خلق السماء أو خلق الأرض غير الله؟ والله لا وجود لحد إلا لله، فهو ربهما، خالقهما ومالكهما. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي الموعد والجزاء يوم القيامة حق، لأنهم كذبوا بالبعث والدار الآخرة. وسر ذلك كما علمتم ليستمروا على الشرك والباطل والشر والخبث والفساد فقط. وهذه العقيدة الآن في ملايين البشر بيضا وحمر وصفر، يعتقدون لا بعث ولا دار الآخرة، من أجل أن يستمروا على الفسق والفجور والظلم والشر والفساد. ذي العلة. وأهل مكة المشركون كانوا يعتقدون أن لا بعث ولا جزاء، فكانت هذه الآيات تنزل عليهم وهداهم الله عليها وآمنوا بالله ولقائه. هكذا يقول تعالى: فورب السماء والأرض إنه، أي القيامة والبعث العودة والدار الآخرة لحق، إنه أي محمد رسول الله الحق، إنه لا إله إلا حق، مثل ما أنكم تنطقون. هل هناك من ينفي أنه نطق؟ لما تقول خالد، عثمان، أعطني ماء، أنزل بي كذا، تشك في هذا النطق؟ حق ولا باطل نطق؟ فالله أحق، موعد لقاء الله أحق من هذا، مثل ما أنكم تنطقون. فينا من ينفي نطقه قول أنا ما ننطق أو ينطق، لم يقول أنا ما ننطق، ما نطق ما نطق، حق لا بد منه. كذلك البعث والدار الآخرة حق، كذلك نبوة رسول الله حق، كذلك توحيد الله حق. والصورة مكية كما علمتم، والمكيات مهمتهن إيجاد عقيدة سليمة صحيحة يصبح الصاحب وقادرا على أن يعبد الله بما شاء له من أنواع العبادات. إذا الشرائع نزلت في المدينة، أما مكة فيها آيات التي تقرر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق، الدار الآخر حق، ليتهيأ بذلك العبد لأن يعبد الله الليل والنهار وهو مصروف فرح بذلك. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان ما للمتقين من نعيم مقيم في الدار الآخرة. من هداية هذه الآيات أولا بيان نعيم أهل الإيمان والتقوى في الآخرة. بين تعالى لنا نعيم المتقين في الجنة بهذه الآية الأولى، إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما أتاهم ربهم. ثانيا بيان صفات المتقين من التهجد بالليل والاستغفار في آخره والإنفاق في سبيل الله. بيان صفات المتقين وما أكثرها، ومن بين هذه الصفات الثلاثة في هذه الآية، أولا التهجد والتصحيح الاستغفار في السحور وقيام الليل الصلاة، والإنفاق في سبيل الله من زكاة وغير زكاة. ثالثا بيان أن في الأرض كما في الأنفس آيات أي دلائل وعلامات على قدرة الله على البعث والجزاء. في الآيات في الأرض والسماء آيات عظيمة تدل على وجود الله، على قدرته، على علمه، على حكمته، على ربوبيته، على ألوهيته، على البعث الآخر. فقط نحتاج إلى أن نذكر وننظر ونتفكر. وفي الأرض آيات للموقنين. نعم. رابعا بيان أن في السماء رزق العباد فلا يطلب إلا من الله تعالى، وأن ما نوعده من خير وشر أمره في السماء، ومنها ينزل بأمره تعالى، فليكن طلبنا الخير من الله دائما وتعوذنا من الشر بالله وحده. هذه الهداية لطيفة، ما دمنا آمنا أن رزقنا في السماء وأن الخير والشر كله عند الله، فهل يجوز أن نطلب غير الله؟ أي عقل يجيز هذا؟ وأنت موقن أن رزقك في السماء وما تطلبه في السماء، فارفع يديك إلى الله إلى السماء، كيف تدعو فلان وفلان أو صنما أو حجر؟ أخبر تعالى قال ورزقك في السماء وما توعدون، ما بقي لكم أمل في الخلق في الأرض أبدا، لا رجاء لأحد، ما معنى إلا الله فقط، رزقنا وما نرجوه وما نريده كله في السماء. إذن فلا ندعو إلى الله ولا نتوسل إلا إلى الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نطرح بين يديه إلا بين يدي الله، وهذا هو شأن المؤمنين المتقين. يروى أن الحسن رحمه الله تعالى كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه فيه والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. الحسن البصري من الصالحين من السلف كان إذا رأى السحاب قال للناس اسمعوا انظروا هذا السحاب رزقكم ولكن تمنعونه لذنوبكم، تمر السحاب وما تنزل المطر. نعم. وذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية قصة مأثورة عن الأصمعي، خلاصتها أن أعرابيا قال له اقرأ علي من كلام الرحمن شيئا، فقرأ عليه وفي السماء رزقكم وما توعدون، ففهمها الأعرابي على حقيقتها فكسر قوسه ونحر بعيره فتصدق به وتاب إلى ربه، ولقيه بعد سنة فطلب منه أن يسمعه من كلام الرحمن، فقرأ عليه فورب السماء والأرض إنه لحق، فأخذ الأعرابي رداءه وهو يقول: من يغضب الرحمن؟ من يغضب الرحمن؟ وما زال يرددها حتى مات. يعني